اللهم بارك على سيدنا محمد. ايوه الان اقول له تباعد اللي بالخارج، اذا بيصلوا بالناس خارج الصف الاول والصف الثاني احسب 300 ذراع بين الصف والصف. هل نحسب الصف الاخير هذا مع الامام يعني ولا مع الصف اللي قبله؟ الصف اللي قبله وخلاص. هذا اللي خارج، هذا اللي خارج، نتكلم عن الخارج الان. اما الداخل هذم كلهم يعتبروا داخل الحرم، ما فيش داخل مسجد واحد. ما هذا يعتبر حتى الصحافه ترى لا. لا لا لا بس هذا لابد ان في لها شروط خاصه بها ستاتي كانها. من بلغ بين الاخير والامام اغيال سواء الحال بينهما. واضح شو واضح؟ اميال الحذيفي الان بينه وبين الصف الاخير ممكن اميال، يقول لك ما ياثرش. لا لا خالي خارج يعني اذا كان بين ايوه الصف الاخير والصف اللي قبله ما يكونش بينهم 300 ذراع، وبعدين الصف الثاني بينه وبين 300 ذراع 300 ذراع. خلاص اهم شيء انه لا يبتعد زياده عن الصف الامام مو بس، وان حال بينه وبين الامام الاف الكيلومترات. صار ان شاء الله الامام بسرعه وتم ايوه هذا انا ايوه. طيب ممكن يكون الامام بصنعاء والمأموم بعده ولا العكس؟ صنعاء كيف العكس؟ اصحاب عدن يصلوا جهة صنعاء، اما اصحاب صنعاء ما يصلوش جهة عدن. ايوه ها؟ لا يؤثر يعني عادي. ايوه امشي. بعضهم قال انه لو في طريق تقطع خلاص او في نهر يمنع الاستطراق يؤثر، لكن لا يؤثر امشي كويس انه اختار الطريق. يلا. ولو وقف كل منهما في بناء كبيتين او احدهما في صحن والاخر في صفه. ايوه في صفه. ايوه ده الدكه زي الدكه كده تكون في هذه. ايوه ايوه دار او خان ومدرسه اشترط انه اشترط لا يبعد يعني. ايوه بيتين بيتين بي لا لا لا بيتين كل واحد يصلي فوق بيته. هذا له بيت قدامي وانا بيتي وراه ولا جنبه يصلي وحده بس. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. طلع فيهم صاحبنا قال يا اخي نحن نصلي مع رد الجماعه، هل يصح ولا ما يصحش؟ ايوه قال اشتيط ما يشتيط الفضاء. ايوه نفس الشروط. ايوه اللي في القفضاء. ايوه شرطا لا يحول ما يمنع الاستطراق. ايوه يعني لو حال ما يمنع الاستطراق مسافه البيت حقي بعيده شويه منه. حال يعني بفلوت لو قلت يمشي بفلوت لا تحت خلاص هذا قال لك ما خلاص شباك. ايوه حتى الشباك يمنع يعني الان اصحاب الجناح الطيبه ما يصلوا ما يقدروا يصلوا بال يصلوا لهنا لانه حائل امامهم حائل وان كان شباك لكن ما يستطيع السطرك لازم يستقبل القبله لما يمشي الامام. ايوه يشترط ان يصل للامام بدون ان يلتفت على القبله. حرام كان البناء المأمون عن يمينه او شماله وجب الاتصال بحيث لا يبقى ما يسع واقفا. يعني انه البيت هذه هذا البيت هنا وانا بيتي هنا، هل يصح لنا هذا يكون امام وانا جنبه هنا مأموم؟ قال اذا كان ما فيش بين الامامين بين البيتين اذا كان في فساع يؤثر، والثاني قال لو في فرجه هذه ما تسعش واقف فرقة صغير قال عادي ما تأثرش يصح، أما لو اتسعت زيادة تأثر. يعني بقرأ بالنسبة لواحد يقف عليه وإن كان خلفه وجب أن لا يزيد على ثلاث أذرع. بيت خلفه أيوة هذا البيت هنا وهذا بيت خلفه لا يزيد على ثلاث أذرع لأنه كانوا بين الصف والصف. أيوة هذا ولو وقف الإمام في المسجد والمأموم في هذه الآن حق المسجد، هذا الآن المسجد واللي حط طيب حقك هذه الآن جاءتها اقرأ. ولو وقف الإمام في المسجد والمأموم في الفضائل تسلم به صحة إن لم يجد ما بينه وبين آخر المسجد على 300 ذراع ولم يحل حائل بحيث يقف قبالة ولم يحل حائل أيوه آخر المسجد والصف اللي قال بالصحن خارج قريب من المسجد يعني لا يكون بينه وبين آخر المسجد 300 ذراع وآخر اللي بعده نفسه كان 300 ذراع وما يكونش في حائل بينه وبين أنه لو يصل للإمام يصل بدون ما يستدبر القبلة لو استدبر القبلة وراح جهة كذا ما يصحش أيوة عادي ممكن يعني مش مشكلة في واحد يكون يعني قد يكون في حائل جدار لكن إذا كان مثلا الباب مفتوح باب الأخرق باب الملك فهد مفتوح واحد بالباب مش مشكلة كأنه مبلغ يعتبر هذا الرابطة كأنه الإمام لك ليس الحليفي لأنه لا تركع قبل هذا اللي يركع ولا تسجد قبله وهكذا كأنه هو الإمام لك أيوة إذا صحت لهذه صحت خلفه فإذا صحت لهذا الركن الأخير أو الصف الأخير هذا الذي أول ما صف خارج المسجد صحت من خلفه أو اتصل به أيوة من خلفه واتصل به أيوة وإن خرجوا عن قبالة الباب فإن أجل عن قبالة الباب أو حال جدار المسجد أو شباك أو باب جنب يعني هنا الآن يصلوا هنا يصلوا خارج هنا يصلوا إذا الباب مردود مقفل صح؟ الشباك ما فيش الآن لا يصح صلاتهم عند الشافعي يعني. اللي بالجدار هنا اللي بالجدار هناك وإلا يقفل لم يصح أيوة. مردود وإلا يقفل لم يصح أيوة قال في حائل من في شيء يقولوا في حائل بينهم أصلا مردود لكن هل مثمر بسم الله عليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته وإذا كان هذا الباب مردود فإنه يكون حائل بين الناس اللي داخل من الخارج ما يعرف ما يدري هم ركوع ولا سجود ولا قائمين ولا قائمين جلس تلقى قبلة ما يعني هم فيها شوية نكمل المشكلة خلاص عاد اجلس اجلس ان شاء الله ما في شيء هلا ايوه باب الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها تحرم الصلاة ولا تنعقد عند طلوع الشمس خمس اوقات بعد العصر بعد الفجر وعند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الاستواء يحرم الصلاة لكن الصلاة ايش هي صلاة النفل المطلق خلافا للأحناف والمالكية وغيره ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات لكن الصلاة التي ليس لها سبب ما إذا كان لها سبب فيصح صلاة وإن كان في هذه الأوقات ما الصلاة اللي هي نفل مطلق هذه تحرم ولا تنعقد ولا تصح ما إذا كان لها سبب كأني كنت ذكر فائدة صليها في أي وقت أو كان ترك سنة تقضى ركعتين قبل الظهر مثلا أو ركعتين بعد الظهر أراد أن يقضيها بعد العصر أو ركعتين الفجر أراد أن يقضيها بعد الفجر ما في مانع هذه الأوقات يجوز الصلاة إذا كانت الصلاة لها سبب وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر صلى تركها سنة تركها بعد العصر وأقرر الصحابي الذي صلى بعد الفجر السنة التي تركها قبل الفجر نعم متى تتبع قيد الرسول قيدة مش قيدة قيدة يعني مقدار الفرق بين القيد والقيد أن القيد يعني الحبل اللي يوضع للحمار أو للبهيمة اللي تسمى قيد أو قيد أو السجان قيد السجان هذا الذي يقيد فيه والقيد معنى المقدار وعند الاستواء حتى تزول أيوة هي لحظات الاستواء لحظات خفيفة قبل الأذان نعم خمس دقائق إلى عشر دقائق أقل من كذا وعند الاستقرار حتى تغرب أشد يعني بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر ولا يحرم فيها ما له سبب متزاد في ها السبب إما مقدم وإما مقارن وإما متأخر فإن كان السبب متقدم أو مقارن صحت الصلاة جازة السبب المتقدم كالفائتة دخول المسجد مثل الوضوء كلها متقدمة، أو السبب المقارن مثل صلاة الجنازة مثل صلاة الاستسقاء مثل صلاة الكسوف مقارن، والسنعة قد تصح. أما السبب المتأخر هذا لا تنعقد ولا تصح كالاستخارة وصلاة الإحرام ركعتي الإحرام، لأنها بعد تؤدي الصلاة ثم تحرم بعد ذلك، فهذه صلاة سببها متأخر لا تصح. أي لأن سببها متأخر. ولا تكره الصلاة في حرم مكة مطلقة. لا حرم مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى في هذا البيت من أي ساعة في أي ساعة من ليل أو نهار، قالوا لا يمنع أن يصلوا ما شاء الله. بعضهم حمل هذا على أنه ركعتين اللي هي بعد الطواف لذا السلام، بعضهم قال لا يمنع، لكن عندهم الوقت أنه خلاص مكروه أنت لا تمنع أحد إن صلي صلي. نعم. ولا عند الاستواء يوم الجمعة. يوم الجمعة هذا قال أدركت الصالحين قالوا هم يصلوا، معروف كان الناس يصلوا حين يأتوا المسجد حتى يصعد الخطيب المنبر، والخطيب لا يصعد إلا بعد الزوال، وهم يصلون متوافدين، فدل على أنهم يصح الصلاة في هذا الوقت ولا مانع. نعم. باب صلاة المريض. نعم. الآن صلاة الفرض قائدة القيام ركن من أركان الصلاة، ولا يصح الإنسان يصلي وهو جالس إذا كان في الفرض، لا يصح مطلقا أبدا. ما إذا كان عاجزا عن القيام لا يستطيع القيام لبواسير أو لمرض أو لكسر أو لعمل فقري أو في شيء ما يستطيع القيام، هذا ما في مانع أن يصلي كيف يستطع، اتقوا الله ما استطعتم يصلي جالسا، إن لم يستطع جالسا فإنه يصلي على جنب الأيمن أو الأيسر، فإن لم يستطع فإنه يكون يصلي مستلقيا ويكون مستقبلا القبلة إذا كان قائما أو جالسا بصدره، إذا انحرف الصدر لا تصح الصلاة، أما إذا التفت فإن الصلاة صحيحة ويكون مكروه، أما إذا كان مستلقيا للقبلة وأخمص قدميه للقبلة فيكون مستقبلا القبلة بأخمص قدميه وبوجهه، فإذا التفت تبطل صلاته. هذا في الفرض، أما في النفل فيصلي قائما ويصلي قاعدا ويصلي كيف شاء ما شاء عليه، لكن يكون الأجر أقل. المراد من العبد أن يشق عليه القيام مشقة ظاهرة، لا يستطيع القيام، لا يستطيع القيام، يكون عنده انزلاق أو عنده شيء أو عنده عملية أو يخاف منه مرض أو جالسة أو دوران رأسه يستهدي سبيلة، أي يعني أنه في بعضهم يكون عنده شو زي الدوران إذا صلى في مكان مكتوب قد يصلى خلاص مكان يطيح، هذا قد ما يسمى أن يصلي جالس. نعم. ويقعد كيف شاء، القعود يصلي كيف شاء قاعدا ومتربع أو يصلي كيف ثلاثة شهر ويندم الافتراش لأنها هيئة من هيئة الصلاة، ما هي من هيئة الصلاة، وإن صلى متربعا جاز. نعم هذا متربع يصح. ويكره الإقعاء ومد الرجل، الإقعاء مكروه، والإقعاء هو أن يجلس هكذا، الإقعاء أن يجلس هكذا إقعاء الكلب ينصب ساقيه هكذا ويجلس هكذا، هذا مكروه. نعم من هيئة الصلاة مكروه، ومد الرجل مد الرجل مكروه. أيوه وقال ركوعي محاذاة جبهتي قدام ركبتي، هذا المريض اللي يصلي وهو جالس أقل ركوعه هكذا أن يكون إيش قدام ركبتيه، هذا أقل شيء خلاص، لكن أكمله محاذي سجوده. نعم. وقال محاذاتها ها أكمله معاذاتها موضع سجوده. أيوة. فإن عجز عن الركوع وسجوده فعل نهاية الممكن من تقريب الجبهة من الأرض. أيوة. فإن عجز أومى بهما. عجز ما استطاع يوم إيماء ما فيش معنى حرج. ولو عجز عن القعود فقط. أيوة دون القيامة. أين؟ أين؟ بدون مل. أيوة بدون مل يعني عنده صناديق لو تحت ودمامي لو تحت. أيوة أيوة. أيوة. أيوة. ما يستطيع يجلس. قائم يصلي وهو قائم. فيصلي في القيام ويركع ثم يقرأ التشهد وهو قائم. ما يستطيع يجلس. نعم. ولو أمكنه القيام وبه رمد أو غيره أو غيره فقال له طبيب معتمد مقبول الرواية. يكون طبيب مقبول الرواية. أيوة. صليت مستلقيا أمكن مداواتك جاز الاستلقاء. خلاص. طبيب يقول له لا تصلي وأنت لا تركع لا تسجد لأنه عليه عنده الآن عملية قد يتأخر البر أو قد لا يشفى. يقول له صلي وأنت مستلقي. يجب عليه أن يصلي مستلقي. يجب عليه. نعم. ولو عد عن قيام وقعود اضطجع على جنبه على جنبي الأيمن مستلقي. أيوة. ومقدم بدني. أيوة. هذا على جنبه ويركع وزنه إن أمكن. أيوة. إنس كيف يستطيع كيف يستطيع ما استطاع بقدر استطاعته ولو حتى بالجهون. ولو أو وإلا أومى برأسه والسجود أكبر. أيوة. فإن عجز فبطرفه. هذا ركوع وهذا سجود. فإن عجز فبقلبه يجري الأركان بقلبه. فإن صرف قرأها بقلبه ولسن الصلاة ما دام لا تسقط الصلاة بحال ما دام عقله في جنسه لا تسقط الصلاة. ولو لم يجد ما يتوضأ به ولو لم يجد ولو لم يستطع أن يركع ولا يسجد لا تسقط الصلاة بحال ما دام عقله فيه يجري الأركان بقلبه أبدا ما تسقط الصلاة إلا إذا جن مجنون خلاص هذا رفع عن قلب عنه. فإن عاجز في أثنائها قال نعم ويجب استمرار الفاتحة إن عاجز في أثنائها. كيف؟ ويجب استمرار الفاتحة إن عاجز في أثنائها. أيوة. أشكال اللي قبله الكلمة الكلام اللي قبله إن عاجز في أثنائها قبلها قبله. أيوة. إن عجز في أثناء الصلاة قعد ما استطاع القيام قال ويجب الاستمرار في الفاتحة إن عجز عن أثناء. ليش؟ ليش؟ عجز ما استطاع خلاص يجلس لو قدر يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ما عاد استطاع خلاص يجلس ما فيش معنى. نعم. ها يقول الآن أي أنت ليش تقول ليش تقرأ؟ ويجب الاستمرار في الفاتحة إن عجز في أثناء. يجب الاستمرار في الفاتحة تقول. إن عجز في أثنائها هذا كلام مش مستقيم يعني هو يشتي يقول لك الآن إنه إذا كان واقفا ما استطاع يجلس فإذا رأى أنه خف يقوم مفهوم هو جلس أول العذر فلما رأى أنه خف استطاع أن يقوم يقوم ما بس. فإن كان في أثناء الفاتحة وجب للمساك أن يقرأ قائما يجب القرآن إجلاس الأرقام يعني الآن أثناء الفاتحة هو يقول لك الآن أثناء القراءة هل يقرأ وهو ماشي يعني أو وهو هاوي من القيام إلى السجود لا يمسك عن القراءة فيقرأ إما قائما وإما قاعدا لا يقرأ وهو في العيش الصعود والطلوع ما فيش معنى. قرأ في نهوضه لم يعتحر. اي لابد ان يكون هو قائم يعني. وان خف بعد الفاتحة قام يركع منه. ما ايش معنى ايوه. بعد اي. او في الركوع قبل الثمانية ارتفع راكعا. ايوه. ركع ثم خف يقوم استطاع ان يقوم وهو راكع. يعني انتفض الغضب. إنه كيف تأتي بركنين خلاص ينصت يقوم راكع خلاص لأنه قد ركع أصلا، كيف يقول ثم يركع مرة أخرى؟ ما يصلح. ها. أو بعدها اعتدل قائما. خلاص خف بعد الركوع، ركع هكذا سبحان ربي ثم رأى خفة من نفسه، يقول خلاص الاعتداء، لأنه قد قام من الركوع، أما إن كان في الركوع فإنه يقوم راكعا. نعم. ثم يسجد أو يسجد. أيوه. أو في اعتداله قبل إتمامه قام ليعتدل. أيوه. نفس الكلام. أيوة أيوة. أو سجد. أيوة. بعدها سجد ولا يقوم. أيوة. وصلى الله على سيدنا محمد. بعدها خلاص بعدها خلاص انتهى الآن، خف وجد الخفة بعد الاعتداء، بعد أن قال الله أكبر الركوع سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد، ثم وجد الخفة ايش عاد يقوم سوي فسجد. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.